أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام واجتهاده وحرصه العظيم في هدايتهم حتى إنه يكاد يهلك نفسه. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا من بهذا الحديث أسفا. في الآية الأخرى بين الله صفة نبيه عليه السلام وأنه يشق عليه ما يشق على الأمة وأنه حريص على هدايتهم وإيصال النفع الدون الدنيوي والأخرى إليهم بكل طريق وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.